يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا يضحك يضحك خلق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. هذه الآية وغيرها كثير في القرآن حملت مفهوم الاستخلاف للإنسان وأنه نائب عن الله في الأرض، وجعل الإنسان خليفة ما هو إلا قرار إلهي حاسم ليس للإنسان إلا أن يتدبره. لما استخلف الإنسان دونا عن سواه؟ وماذا يحتاج من معارف ومهارات ليكون خليفة الله في الأرض؟ وكيف يستطيع الإنسان أن يستثمر كل ما في الأرض من أجل خدمته؟ الاستخلاف والخلافة في الأرض هو محور حلقة هذا المساء من برنامج ألف باء الحياة مع ضيف الدائم الدكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمي. فأهلا وسهلا بكم، وأهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بك يا إسراء. دكتور، آية إني جاعل في الأرض خليفة هي التي حددت الهدف من خلق آدم، برأيك ما هو مفهوم الخلافة المقصود في هذه الآية؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا كالعادة أحب أن أصل النقاط ببعضها. نحن ابتدأنا في الحديث عن فقه النفس، وتحدثنا عن قليلا عن من أنا ولما أنا، وقلنا بأن الإنسان ينبغي أن يبدأ في حديثه عن نفسه وفي تعريفه لنفسه من الهدف، وتحدثنا عن معايير تحديد الهدف في حلقة سابقة. ينبغي أن يكون واضحا بأن الهدف في وجود الإنسان هو كله في إطار ما نتحدث عنه اليوم، هو الاستخلاف. الله سبحانه وتعالى عندما ينبئنا عن أمر ويضع له سببا، أنا شخصيا أتحفظ كثيرا على من يأتي بعد ذلك ليعطي أسبابا أخرى غير السبب الذي أوضحه الله سبحانه وتعالى. يعني على الهامش، لدي تحفظ كثير على من يقول بأن الله قال كذا من أجل كذا. فأقول يعني أنت لا تعرف لماذا قال الله، أنت تقول لعل الحكمة الظاهرة فيها كذا وكذا، إلا أن يقول الله من أجل ذلك، لذلك، لام تعليلية. ومن التعليليات الموجودة في القرآن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المسألة واضحة الآن. محاولة تلطيف المسألة بأن الله خلقنا لنستمتع، خلقنا لنتخذ بعضنا بعضا، الأمر كله في العبادة، ولكن هذه العبادة لها إطار وضع منذ بدء الخطوات الأولى لآدم. وهنا في ذكر، يعني كونك ذكرتي آدم عليه السلام، هنالك لطيفة من فوائد ابن القيم، يقول يعني وكأنه يرد عن شبهة أن آدم أخطأ وهو السبب في وجودنا على الأرض، يقول وينسى هؤلاء أنه إنما خلق للأرض، فما في هبوطه إلى الأرض منقصة، فما في هبوطه إلى الأرض منقصة، بل إنه يقول يعني تعس إبليس، فرح بآدم أنه أهبط إلى الأرض، وما درى أنما هبوط آدم إنما هو كغوص الغائص إلى اللجة ليخرج بالدر. جميلة جدا. هو هذا المرتع الذي نحن فيه، هذه الساحة التي نحن فيها، إنما هي لنعرض أعمالنا على الله سبحانه وتعالى العالم بها مسبقا في إطار هذه الخلافة. طيب دكتور، عفوا، يعني ذكرت آية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. هذا هدف، وإني جاعل في الأرض خليفة هدف. يعني هنا يأتي التساؤل، كيف يستطيع الإنسان أن يوازن بين كونه عبدا وسيدا أمام الله سبحانه وتعالى في آن واحد؟ طيب، لذلك أنا الحقيقة كنت يعني سأتحفظ على جملة ذكرتيها في المقدمة. أنا أقول دائما نحن خلفاء لله في الأرض، ولسنا خلفاء الله في الأرض. استخدمت كلمة نائب عن الله. لا أريد أن أدخل في المعنى التفصيلي العقدي لها، لكنها مذكورة بالمناسبة مذكورة في أدبيات كثيرة، وفي وبعض المشايخ يذكرونها، وبعض المشايخ المعتبرين يذكرونها. أنا أجد في نفسي حرج منها، لأنني أنا مستخدم. نعم. نحن عادة عندما نقول فلان نائب عن فلان وكأنما ولله المثل الأعلى وكأنما فلان يخلف فلان في غيابه. نعم. والله ليس بغائب. ليس طيب. نعم. ولذلك أنا أقول هي فقط توقف عند مصطلحات معينة حتى لا يتبادر أي وسوسة عقدية أو نفتح يعني أي نافذة للشيطان ليدخل منها. دكتور يعني عذرا أنا لربما ذكرتها لكي استفز نقطة مهمة في عقول كثير من الناس، أن البعض يعتقد بما أنه خليفة ونائب عن الله أنه يحق له أن يصدر أحكاما على الناس، أن يتكلم بسم الله. أن يتكلم بسم الله، فهذا ما صحيح. نود أن لذلك أنا أحب أن تكون خلافة لله في الأرض، أي أنني مستخدم. نعم. أي أنني أجير كما يصفها سيد قطب وصف رائع، يقول نحن أجراء عند الله. جميل. أينما وحيثما وكيفما أرادنا أن نعمل عملنا. عندما أعرف أنني مستخدم فأنا أعرف كما يقول مالك بن نبي أنني سيد على ما استخلفني فيه الله. جميل. لكنني دون الله، فتقف دائما حريتي وتقف دائما سيادتي وتقف ويقف دائما سلطاني على عتبات افتقاري لله سبحانه وتعالى. ومن هنا تأتي القوة بالمناسبة، في اللحظة التي يستشعر الإنسان أنه تخلى عن حاجته لله سبحانه وتعالى سقط. فهي ولذلك ابن تيمية في كتاب العبودية يشرح أن يعني يريد أن يختصر أن الحرية، كلمة الحرية طالما وصفت بأي وصف انتقصت. فإذا قلت الحرية المنضبطة، الحرية المسؤولة، الحرية دائما إذن أصبحت ليست انتقصت. نعم. ابن تيمية يقول الحرية تساوي العبودية لله فوق ما سواه فقط. جميل. ولذلك عندما تتحررين من شهوة، من نفس أمارة بالسوء، من منصب، من مقعد، من وزارة، من مال، من زوجة، من أولاد، من مرتب آخر الشهر، من سيارة، من تليفون خلوي، من تابلت، من فيسبوك، من تويتر، عندما تتحررين من هذا كله أنت حرة، ولن يكون هذا إلا بالأنس بالله، أي بالعبودية لله الحقة. نعم. وهنا لن يكون هنالك التعارض الظاهر في أنني عبد وسيد. نعم. جميل. طيب دكتور، يعني ما السبب في استخلاف آدم بالذات؟ يعني كثير من الناس تطرح تساؤل أنه كانت موجودة الملائكة والملائكة تعبد الله دون أن تعصيه، وفي المقابل آدم عليه السلام حينما أمره الله سبحانه وتعالى بأمر عصاه، ومع ذلك هو خليفة الله في الأرض، ما الحكمة من هذا الأمر؟ طيب يعني السؤال كبير، يعني كتبت فيه كتب ومؤلفات. ظاهر الأمر أيضا نفهمه من القرآن أن الله سبحانه وتعالى لحكمة عنده أراد أن يعبد باختيار. جميل. فكان الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ولا يزالون طبعا. نعم. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. وكان هنالك الجن الذين كما يقول يعني بعض المفسرين يعني من المتقدمين والمتأخرين بأنهم عندما اختبروا في الدنيا أفسدوا فيها. أراد الله سبحانه وتعالى لحكمة يعني يعلمها هو، ولكن ظاهر الأمر أن يأتي، وكما يقول ابن القيم أيضا في الفوائد، وأظن ابن الجوزي في صيد الخاطر أيضا له معنى مقارب من هذا، يقول وكأنه أراد أن يختم صنعته بأجود ما في المخلوقات الإنسان. ويقول يعني في تشبيه ابن القيم يقول وإنما الصانع يحب أن يجود صنعته في آخرها، يضع اللمسات الأخيرة. نعم. وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل آخر المخلوقات أجودها وهو هذا الإنسان، ويجعل كل ما سبق مسخر لهذا الإنسان، وجعل فيه شيء من يعني نطفة ملائكية ونطفة جنية، فيه شيء من النزعة التمردية ونزعة، وفيه الرحمانية والنورانية. وهذا سبحان الله خليط يعني معجز في النفس البشرية، فيها هذا وهذا، فيها الرحمة الغامرة وفيها الكبر العنيد. صحيح. وفيها القساوة وفيها اللين، هذه النفس الإنسانية. آدم يعني كممثل للإنسانية أراد الله سبحانه وتعالى له أن يأخذ هذا العهد وأن يري خالقه كيف يتعامل مع هذا العهد بهدايته. في قضية أنه عندما أمر عصي أيضا لابن القيم يعني لفتة جميلة، يقول إن ترك الأمر عند الله أعظم من فعل المنهي. مرة أخرى، إن ترك الأمر عند الله أعظم من فعل المنهي، أي أن الله إذا أمر بأمر ولم يأته الإنسان، لم يفعله، لم يعني يطع الله في هذا الأمر، أعظم معصية من أن ينهك الله سبحانه وتعالى عن أمر فتأتيه. ويستدل بماذا؟ يقول فإن آدم نهي عن الشجرة فأكل فاستغفر فتاب الله عليه، وإبليس أمر بالسجود فلم يسجد فلم يتب الله عليه. ثم يأتي بثلاث وثلاثين تحليل للموضوع. أولها يقول لأن الأمر وترك الأمر فيه نزعة تمردية، فيها كبر وفيها منافسة للخالق في مخلوقه. أما الغريزة هي التي أنشأ الله أصلا في ذات الإنسان، فعندما ينهاه عن أمر مغروز فيه سيسامحه بعد ذلك لو عاد. وهي منطقية تماما. فآدم عليه السلام، وطبعا يعني من يعني جيد أن نذكر على الهامش أن النسخة الإسلامية الفريدة تنزع عن حواء ما نسب إليها فيما سبق من محرف أنها هي السبب في إخراج آدم من الجنة. جميل. طيب، نحن في النسخة الإسلامية الاتهام أولا لآدم. حواء كانت معه، كانت سائرة في الطريق، بل إن يعني الشيخ الشعراوي رحمه الله كان يذكر في تفسيره يقول بل إنه كان الخطاب دائما مثنى مثنى مثنى مثنى لكما أن لا تجوع، إلى أن حصل الهبوط فقال فتشقى يا آدم أنت وليس فتشقيا، وكأنه حمل الأمر لآدم، أنت صاحب الأمر لأنك الذي بدأت به. طيب، يبقى فقط أن أهمية الاستخلاف أن تكون واضحة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا الحمل هو الذي يجعلنا نقف أمام الخلافة موقف صعب. يعني عفوا دكتور، بس لا أريد أن أقاطع، يعني لو أردنا أن نربط يعني معصية آدم بموضوع الاستخلاف، هل هو تجسيد أو رمزية عن أن الخليفة، خليفة الله في الأرض، يجب أن يكون لديه حرية التفكير، أن الخلافة قائمة على الصراع الداخلي بين الخير والشر، وبالتالي يعني هي هذه التي تتجسد على أرض الواقع بالمدافعة، هل هذا هو الربط؟ أو أيضا نجيب من القرآن بلام تعليلية واضحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالقضية هي بلاء، القضية هي اختبار، ومن الطبيعي أن في هذا الاختبار وهديناه النجدين، جعلناه سميعا بصيرا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. طبيعة الخلافة لن تقوم إلا بهذا التدافع. إذا كان يعني في لي رسالة نشرتها منذ يعني فترة بعنوان لماذا خلق الله الشر، وهي شبهة تدور بين الحين والآخر، وهي من أهم أسباب الإلحاد النفسي، عدم إدراك الحكمة في وجود شر. فكان من ضمن ما ذكرته فيها أن الذي يسأل عن لماذا خلق الله الشر يجيب عن ذاته بسؤاله، لأنه لو لم يكن هناك شر لما اكترف أصلا في البحث عن الخير، ولما استشعر لذة الخير، ولما استشعر لذة الخير والبياض والسواد. طيب، نفس الشيء هنا، الخلافة لن تكون إلا بهذا المعطى، بهذا التناقض. أما أن أوكل أمرا، يعني تصوري أنت، يعني مثال بسيط جدا، أن توكلي أمر لموظف لأجير لطالب في مدرسة، ينبغي أن يكون هناك تحدي. بدون تحدي ليس ثمة لذة، وليس ثمة ما يدعو، ما يحفز هذا الإنسان لأن يقوم بما يقوم به. ما الدافع؟ لكن أيضا أقف وقفة عند قضية أن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن الهدف العبادة، اللام واضحة هنا. إني جاعل في الأرض خليفة، هذا ليس هدف، هذا وسيلة لتحقيق الهدف. الخلافة كلها وسيلة للعبودية، تحقيق العبادة، لتحقيق العبادة. لماذا يعني أتوقف كثيرا عند هذا المعنى؟ لأننا كثيرا ما نظن أننا وجدنا لنكون خلفاء. لا، أنت أصبحت خليفة لتعبد. لأنني إذا فكرت بأنني وجدت لأكون خليفة، وكأنني أنكر على الله سبحانه وتعالى كل ما سبق من مخلوقات، وكأنني أسم الله سبحانه وتعالى حاشاه تعالى وتقدس بأنه فيه شيء من النقص فاحتاج إلى من ينوب عنه. طيب. دكتور عفوا، هذا سؤال يراود الكثير من الملحدين، أنه لما الله سبحانه وتعالى اختار من يخلفه في الأرض؟ يعني ألم يكن باستطاعة الله سبحانه وتعالى أن بأمر واحد كن فيكون فتعمر هذه الأرض كاملة؟ إذن لما اختار الإنسان؟ جيد أن يطرح هذا السؤال. من بعض أوجه إخفاق بعض الدعاة في طرح هذا المفهوم، مفهوم الاستخلاف، أننا خلقنا لعمارة الأرض. جميل. هذا أيضا غير صحيح. إذن ما الصحيح؟ في الظاهر القرآني، في الظاهر القرآني، اللام التعليلية الواضحة هي العبادة. الله خلقنا لنعبده، وسيلتنا للعبادة الخلافة وإعمار الأرض. فإعمار الأرض هي وسيلة في التخطيط. لعلك تذكرين، يمكن تحدثنا هنالك ما يعرف بالرؤية والرسالة. يعني في الشركات عندما يتحدثون عن التخطيط وعن دائما يتحدثون عن معنيين، الرؤية والرسالة. ببساطة، ما هي الرؤية؟ الرؤية هي نهاية ما ترينه، ما يعني تودين الوصول إليه، وهي تشمل الهدف. نعم. الرسالة هي ما سيوصلك إلى هذه الرؤية. إذن الخلافة هي رسالة وليست رؤية. طب عفوا دكتور، يعني في آية واستعمركم فيها. استعمركم. نعم. استعمركم ولم يقل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعمروا الأرض. نعم. استعمركم هي تحصيل حاصل. كما إني جاعل في الأرض خليفة، الجعل حصل، الخلافة حصلت. ولذلك ردي على الملاحدة والمتشككين في هذا الشأن، لماذا أراد، إذا كانت القضية هكذا، إذا من باب أولى، لماذا لم يستعن الله بالإنسان في خلق السماوات والأرض؟ لخلق السماء والأرض أكبر من خلقكم، يعني من خلق الإنسان نفسه. فإذا القضية ليس كما يعني للأسف يعني يقصر عقل الملحد أحيانا عن فهمها. الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا لأنه يريد أن يعمر مبنى فأراد من ينشئه، يعني والله صنع روبوت. نعم. إنسان آلي. القضية هي طبعا يعني طالما أنها طرحت هذه ينبغي. نعم. أن نجيب عنهم. سألني أحدهم يوما، لماذا خلقنا الله؟ فقلت له، أنت تحفظ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ قال نعم. نعم. قلت وتحفظ إني جعل في الأرض خليفة؟ قال نعم. قلت وتحفظ هو الذي جعلك يعني الآيات؟ قال نعم. قلت إذن لن يجيبك عن هذا السؤال إلا واحد. قال من؟ قلت الله. فسكت. قال كيف؟ قلت له، لو جاءك أعلم أهل الأرض وأجابك عن السؤال بأي إجابة مهما كانت منطقية، ستقول له بكل بساطة، وما يدريك، هل كنت معه عندما خلقني وعلمت ما في نفس الله؟ بكل بساطة، لأن في داخلك أمر لن يحله إلا طمأنينة ذاتية لديك في داخلك، أو ستبقى في هذا القلق إلى أن يجيبك الله سبحانه وتعالى. فقلت له، ولهذا السبب أقول، عليك أن تعمل عملا صالحا يمكنك من لقاء الله في الآخرة، وعندها أسأله ما تشاء يا أخي. نعم. يعني وعندها ستأتيك الإجابة. لا، والمشكلة أين؟ وشبهته يعني بتشبيه آخر. والمشكلة، قلت له، أنك إذا لم تعمل هذا العمل الصالح، وإذا بقيت في حالة التشكيك وربما وصلت إلى الإلحاد، عندها لا قدر الله ستموت بحسرتين، بحسرة أنك من أهل جهنم، وأنك لن تستطيع لقاء الله لتسأله ذلك السؤال الذي يعني أقلق أو أرقك. نعم. كذلك الطالب في المدرسة الذي يبقى طيلة السنة، لماذا سيضعون هذا السؤال في الامتحان؟ ويبقى يتساءل ويأتي ليلة الامتحان دون أن يدرس، وعندما يرسب في الامتحان يتهم الإدارة بأنها أصلا كانت تريد أن ترسبه من البداية وأن تسقطه. والقضية بسيطة، ادرس تنجح. طيب. نحن في هذا العالم شاء من شاء وأبى من أبى، نحن لدينا حرية محدودة. نحن لدينا نحن خلقنا لم يعني لم يؤخذ رأي الإنسان فردا فردا، أنا سأخلقك أيها الإنسان، هل أنت موافق؟ نحن الآن هنا، المتعة الحقيقية هي أن تختاري مقعدك في مسرح الحياة. نعم. وتؤدين الدور الذي تريدين أن تؤديه. هذا هو ما ينبغي. ولذلك عندما قلت له هذه الإجابة، قال إذا ما الذي تريد أن تقوله؟ لماذا خلقنا الله؟ قلت أنا لم أجبك عن لماذا خلقني الله، أنا أجبتك عن سؤال لماذا تفكر كثيرا بهذا السؤال؟ لماذا لا نجد هذا السؤال يعني يرد إلا على بال الكسالى؟ لماذا لا تجدين الناجحين يتساءلون هذا السؤال؟ الناجحون مشغولين بنجاحاتهم، العباقرة يعني مشغولون بعبقريتهم وبإبداعاتهم، لا تجدينه إلا على ذهن من يريد أن يسكر، ومن يريد أن لا يكون هنالك ضوابط، ومن يريد أن يخالف القوانين، وأن يقطع الإشارة الحمراء، وأن لا يتزوج، وأن أما من يعرف فقه الحياة، فقه الوجود، فقه الاستخلاف، سيصل حتما إلى أن يعني أحدهم سئل لو مت واكتشفت أنه ليس ثم جنة أو نار، قال يكفيني تلك ذلك الأنس الذي حصلت عليه في الدنيا، يكفيني هذا الذي حصلت عليه من قانون داخلي وخارجي في الدنيا دون الحاجة حتى إلى الآخرة، فكيف وهنالك جنة وآخر؟ طيب دكتوري نعود أيضا للآية. حينما سألت الملائكة آية إني جاعل في الأرض خليفة، حينما سألت الملائكة الله سبحانه وتعالى أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم إني أعلم ما لا تعلم، وقال أيضا وعلم آدم الأسماء كلها. هل نستطيع أن نقول إذن هو فصل الأمر بالعلم وعلم آدم طبعاً الأسماء كلها؟ وهذه واضحة. لكن ما المقصود في ما العلم المقصود بهذه الآية والذي يحد دون سفك الدماء؟ يعني الآن مثلا نحن في عالم نجد فيه الكثير من التطور العلمي والتكنولوجي والبشري على جميع المستويات، ومع ذلك تسفك الدماء وتقوم الحروب. طيب أيضا تحدث المفسرون كثيرا في قضية وعلم آدم الأسماء كلها، ما المقصود بالعلم؟ هل هو علم ذلك الزمان؟ هل علمه أدوات الزراعة والحصاد وكذا؟ البعض يرى أنه علم آدم كل العلوم إلى قيام الساعة. وأنا لماذا قيل الأسماء كلها؟ لماذا قيل الأسماء كلها؟ هذه يعني هذا ما أقوله من التفسيرات، الأسماء كلها قيل أسماء ذلك الزمن، يعني أسماء الملائكة، أسماء السماء والأرض والأجرام والأحجار والتربة والكذا والجبال والقارات، وقيل لا الأسماء كلها بمعنى، وقيل الأسماء الحسنى، طيب أسماء الله سبحانه وتعالى بما فيها الاسم الأعظم، وقيل طبعا هي ما اطلعت عليه أنا، ليس ثم تفسير جازم بما هي الأسماء كلها. طيب أنا أميل إلى أن الله سبحانه وتعالى، يعني إذا أردنا حتى أن نتحدث يعني بإجابة جينية، وكأنه أودع في دماغ آدم كل العلوم، فلما تزوج آدم حواء وفرخ أجيالا أخذت هذه الأجيال كل منها جزء من هذه العلوم، فأخذ أحدهم التجارة، وأخذ النجارة، وأخذ الصناعة، وأخذ كذا وأخذ كذا. أنا شخصيا لا يعني لا يهمني كثيرا الخوض في ما هي هذه الأسماء كلها، لكن يهمني العلم. يهمني العلم. العلماء عندما يتحدثون عن العلم يقولون بأن العلم المطلوب لذاته هو ذلك العلم الذي يسلم النفس والمجتمع. كيف يكون يسلم النفس والمجتمع؟ يعني أنا الآن كإنسان مسلم ينبغي أن أعلم كيف أصلي، ينبغي أن أعلم معنى الشهادتين، ينبغي أن أعلم كيف أصوم، ينبغي أن أعلم، إذا لم أعلم هذا هنالك خلل في إسلامي. أما بقية العلوم، الصنائع، المخترعات، الكذا، ما يسمى بفروض الكفاية، هذه يعني تخصصات. لكن أنا أختصر دائما العلم سبحان الله بفهم يعني كما أفهمه في آية في سورة الزمر أو الزمر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وكأن الآية تشير إلى أن العلم المطلوب هو يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أنا شخصيا لا أصدق أنه ثمة من يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه يسفك الدم. جميل جدا. إذن دكتور نكمل في هذا المحور، ولكن بعد الفاصل مشاهدينا فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. رمضان الليلة وتجملت بقدومه الأرواح. أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا من جديد. دكتور، تحدثنا عن مسألة تعلم آدم الأسماء كلها. أيضاً أريد أن أعود لمصطلح الأسماء، لا نريد أن نفصل فيه كثيراً، ولكن هل نستطيع أن نقول أنه كتعميم، هل الأسماء تدل، أو كلمة هنا ذكر مصطلح الأسماء يدل أنه لحتى نكون خلفاء صالحين في هذه الأرض علينا العودة للمفاهيم الأساسية، المصطلحات، تفسير المصطلحات بشكل عام؟ يعني على سبيل المثال نجد الآن في مجتمعاتنا جدل كبير بين كثير من المصطلحات الفكرية، علمانية، ديمقراطية، ليبرالية، هذا على المستوى السياسي، وتستطيع أن تقيس الأمر على مستويات أبسط من هذا من هذا المستوى. مشكلة المصطلحات مشكلة طبعا. نعم. وأنا في يعني لذلك دائما أحب أن أحرر المصطلح ببداية عندما أتكلم. يعني من الملفت المضحك المبكي أن ما اعتاد عليه علماؤنا قديما في شتى العلوم، بدءا بالعلوم الوحيية، بعلوم الوحيين، والعلوم التجريبية، الصناعات والأدوات الإنسانية، كان تحرير المصطلح هو ما يبدأون به، التعريف. فقدناه، وجدته مثلا للأسف في المدرسة الغربية عندما دخلت كلية الطب. في كلية الطب يعلمونك أولا المصطلح، ما هو الديفينيشن، ما هو تعريف ما تتحدث عنه. معظم من يتقاتلون في أيامنا، معظم من يتحاورون ويختلفون، لو عرفوا المصطلحات بداية أظنهم لن يختلفوا، أو على الأقل سيقف الحوار في البداية. مشكلتنا هي في المصطلحات. نعم، يوافق كلام يعني كلامك، أو يوافق كلامك كلام بعض المتقدمين والمتأخرين. أذكر منهم مثلا دكتور عبد الله الدراز رحمه الله في كتابه النبأ العظيم عن القرآن الكريم يتحدث عن الأسماء، ويتحدث عن هذا المعنى في الأسماء، هو تحرير المسألة، معرفة، بل إنه يخوض حتى في أن هذا دعوة صريحة تقريبا للتخصص في العلوم. جميل. بأن الإنسان يعلم هذا الأمر، لا يتحدث هكذا ويطلق الكلام على عواهنه. أيضا طاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير، في يعني تفسيره للقرآن، التحرير والتنوير، أيضا يحرر يعني صفحات في الأسماء، ويتكلم أيضا عن تخصيصها بعلوم. نعم. بل إنه يرى ويعزي الكلام أيضا، يعني ينسبه إلى بعض المتقدمين لا أذكرهم الحقيقة الآن، أن هذا هو بداية تأصيلية للتخصص في العلوم، الأسماء كلها. لكن أكرر، أنا قد لا تهمني الآن هذه التفصيلات بقدر ما يهمني العلم. نحن نفتقر إلى العلم. أسأل كثيرا ما هو علاج الأمة؟ العلم. ما هو علاج الأمة؟ العلم. نحن ليس لدينا علم. إذن يعني هذه رسالة لكل من يدعي الخلافة واستخلاف الله يعني هذه الأيام. يعني للأسف الشديد نجد أن الكثير من الناس أو الكثير من الثوريين يردون على سفك الدم بسفك الدم، يعني وهذه مشكلة. وكما قلنا قبل الفاصل، أنا أدعي، أزعم بأنه من يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه الذي يعلم ينبغي أن لا يقع في هذا. طبعا أكيد هنالك ضوابط واستثناءات، يعني يسفك الدم بالدم والنفس الزكية بالنفس الزكية وإلى آخره، ولكن ما يجري الآن على صفحات المواقع التواصل الاجتماعي كلام من غير علم. صحيح. الكل يردد أي شيء بدون علم، بدون تحري، بدون ولا تقف ما ليس لك به علم. العلم يعني كلمة كبيرة إذا أردنا الخوض فيها، ولكن أنا أرى أن القدم الأولى وربما عمود الخلافة كما هو واضح في آية إني جاعل في الأرض خليفة هو العلم، وعلم آدم الأسماء كلها. بل يكرر أكثر من عالم بأن ذلك السر الذي أبيح يعني في الآيات الذي دعا إلى سجود الملائكة لآدم هو العلم. جميل. هو أنه تميز، قالوا يعني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، في حين ظهر يعني أمامهم شخص يعني كائن جديد يعلم. ترمز لتبعية من لا يعلم لمن يعلم. لمن يعلم 100%. طيب دكتور، مفهوم الاستخلاف تحديدا هل هو ثابت منذ عصر النبي عليه الصلاة والسلام حتى الآن، أم هو مرن قابل للتعديل حسب الظروف والزمان والمكان؟ بأي معنى؟ بالمعنى العملي. بتطبيقاته. نعم. بتطبيقاته المرن. نعم. طبعا هي دائما النظرية صلبة، التطبيقات هي المرنة. طيب معنى الاستخلاف واضح، يعني وهنا يمكن يقودنا الحديث عن معنى غاية في الأهمية، وهو للأسف معنى يزعجني عندما يعني يتكرر أمامي كثيرا في لقائي بالشباب من الجنسين في المدارس وفي الجامعات، وهو عدم التفريق بين مثلا المهنة والوظيفة. أسأل الطلبة ما وظيفتك؟ يقول أنا لست موظفا، أنا والدي موظف أو أنا والدتي موظفة. طيب أنت ماذا تفعل؟ أنا لا أفعل شيئا. وهذه العقلية هي التي تنتج جيلا متكاسلا، جيلا لا يرى إلا متعة، جيلا لا يرى إلا إنفاق المال. بل إن أحدهم قالها مرة في دورة من دورات كنت يعني أعطيها لشباب صغار، قالها بكل صراحة، أنا لا وظيفة لدي، أنا يعني أنا موجود حتى والدي ووالدتي يعتنياني بي. يعني هكذا. فأقف دائما لأقول هنالك فرق بين الوظيفة والمهنة. المهنة هي ما نعمله من أجل لقمة العيش، هو ما نعتاش به. أما الوظيفة هي كل ما من شأنه أن يكون فيه حق وواجب. طيب بهذا المعنى الخلافة والاستخلاف منذ يعني منذ البعثة، بل منذ آدم إلى أن تقوم الساعة، هو نفس المعنى، هو ثابت. يبقى فقط التوصيفات، يعني كما نسميها ايضا في يعني عصرنا الان ما يعرف بالجوب ديسكريبشن، التوصيف الوظيفي. طيب هنالك ابن وهنالك شقيق وهنالك ابنه وشقيقه وصديق وصديقه وزميل وزميله وعامل وعامله وزوج وزوجه. هذه الادوار الوظيفيه تحتاج الى يعني إلى دراسة وإلى أوقات. ولذلك أنا أستغرب من يقولون لدينا وقت ضائع. أقول يعني أقل واحد فينا الآن، أقل واحد من المشاهدين الآن لديه 4 وظائف. طب دكتور، يعني لنقل كتطبيق عملي لمفهوم الخلافة، أنت كإنسان عادي بعيد عن مواقع المسؤولية، حتى لربما إنسان عاطل عن العمل بالمعنى المهني، كيف تستطيع أن تحقق مفهوم الخلافة كأب كابن كأخ؟ طيب نعم. لماذا بعيد عن المسؤولية؟ نعم. هي مسؤولية في النهاية. نعم. هي مسؤولية. مسؤوليتي عن نفسي. يعني أقول بعيدا عن مواقع المسؤولية بالمعنى الظاهر. بالمعنى الظاهر لدى المجتمع. نعم. لكن أنا مسؤوليتي عن نفسي، مسؤوليتي. ولذلك أنا أقول الحل دائما هو في فقه الوجود، في أن أفقه من أنا مع هذا الكون. من أنا؟ يعني أنا أقول أنا لن أنتظر دعوة تغريبية Go Green أو save the land أو أنا يكفيني وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذه العلاقة بيني وبين الأرض تكفيني. يكفيني ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذا يكفيني حتى أراعي خطواتي عندما أمشي على الأرض. يعني أنا سأقول مسألة خاصة، يعني ليست حكما شرعيا حتى الناس يقولون والله الدكتور أنا لا أمشي على العشب، أنا لا أحب أن أمشي على النبات لأن فيه روح، فيه نماء. أمشي على الجماد إلا إذا اضطرني الأمر. على النمل ربما أو لا لا لا حتى لا لا حتى لو لم يكن فيه يعني حيوانات. أنا أقول النبات أنا لا أمشي، أستشعر فيه هذا المعنى. أما الجماد فهو لا ينمو، ففيه شيء من يعني شيء مما يدعوني إلى أن أمشي عليه براحتي. طبعا لا يعني أنني لا أمشي على العشب أبدا، ربما نلعب كرة قدم على العشب يعني، لكن عندما أفقه الوجود، عندما أفقه الخلافة بهذا المعنى، عندها لن تأتيني دعوات حقوق الإنسان لتذكرني بالعامل في نيو مكسيكو الذي يعمل 16 ساعة. عندها لن يعني لن انتظر ايميل ليتحدث عن اخواننا في مالي، بل دعك من اخوان مسلمين لنا في مكان معين. نعم. انا ديني يامرني بان ارفع الظلم عن نفسي وعن شخص قد لا يدين باي دين في اصقاع الارض طالما انه تحت ظلم، وان ارفع الظلم عن هذه الأرض التي تكدسها المواد البلاستيكية وال نعم. والتلوث البيئي. هذه مهنتي عندما أفهم الخلافة، عندما أفهم الخلافة لا أضيع وقت في الشركة، عندما أفهم الخلافة سأعود إلى ما قلتي شخص عاطل عن العمل المهني. طيب عندما أفهم الخلافة أفهم أنني ينبغي أن أطلب علما حتى أفهم من أنا ولما أنا وما ديني وما. عندما أفهم الخلافة أفهم بأن مشي في الشارع يقضي أن لا ألقي شيئا عليه، وعندها لن أنتظر حدود سايكس بيكو حتى تقرر مواطنتي وإلى ما أنتمي. أنا أنتمي إلى أرض الله في كل مكان. بالمناسبة الآية التي تلي آية العلم التي تحدثنا عنها في سورة الزمر قبل قليل، أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، التي تليها قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. عبوديتي لله وسيادتي على خلقه وسيادتي على ما سيدني هو عليه لن تكون إلا بفهم هذه الخلافة. أما أن يعني تماما كما لو سلمتك مثلا هذا الجهاز هذا الحاسوب لن تكوني قادرة على أن تعملي فيه وأن تستخدميه إلا بالكتيب الإرشادي الذي أعطيك إياه لاستخدامه. أما ما عدا ذلك فسيكون اعتباط وسيكون تضييع وسيكون هدر، وعندها لن يكون هناك لا فقه وجود ولا فقه استخلاف ولا وعندها إذا صعد الإنسان فكان في منصب مسؤول مدير ولي أمر لن يكون له إلا أن يتقي الله. نعم. ما يجري الآن للأسف في الساحة العالمية عموما والعربية خصوصا الإسلامية لا أدري إن كان هنالك حالة إسلامية نستطيع أن نشير إليها، ولكن نحن في وادي والخلافة في وادي. صحيح. نحن عندما يفوز نائب في برلمان لدينا يعني يقيم الأفراح والليالي الملاح، وكان أحدهم يبكي عندما يسند إليه أمر لأن الخلافة ثقيلة الأمانة ثقيلة. صحيح. كان أحدهم وأظنه كان من ولاة العباسيين كان يستيقظ قبل الفجر فيضع يده على النار ويقول هذا لتعلمي أنما أوكلت لنفسك فتذكري هذا حتى لا تقعي فيه في الآخرة. هذا لم يعد لدينا يعني فقه الخلافة لدينا الآن هو فقه تشريف وليس فقه تكليف. أصبح لدينا أنني كلما تسلمت منصبا إذا أنا أفضل. طبعا يعني ماذا قال القرآن عن فرعون؟ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. حكوماتنا الآن ولاة أمورنا الآن يعتمدون في بقائهم على تفسيق من حولهم حتى يضمن أنه ليس ثمة نقد لأنه ليس ثمة أصلا فهم لمفهوم الاستخلاف. جميل. طيب دكتور عفوا نعود قليلا لمفهوم العبد والعباد. يعني كيف استطاع القرآن نظم هذه العلاقة وفرق بين المفهومين؟ هو أولا كما قلنا الله سبحانه وتعالى عندما خلقنا لعبوديته وجعل هذا هدفا حتى لو قلنا بعيدا عن القرآن الهدف دائما هو الأسماء. فإذا قلنا أن هدف خلق الإنسان هو العبودية إذن العبودية هي الأسماء. إذن مهما سمى الإنسان فوجد نفسه بعيدا عن العبودية فليعلم أنه إنما ينزل ولا يصعد إنما يهبط. مهما تقلد من مناصب ومهما أخذ من شهادات ومهما طالما أنه بعيد عن دائرة العبودية فهو في الحقيقة لا يسمو، فهو في الحقيقة يتجه في اتجاه خطأ، بل ربما يكون يعني كما يقال في الرونج سايد يعني في الاتجاه المعاكس تماما. في القرآن الله سبحانه وتعالى عندما يشير إلى المقربين منه يشير إليهم بصفة العبودية، الذي أسرى بعبده ليلا واذكر عبدنا أيوب، عندما يعني في ذكر عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا والآيات التي تليها العباد الحمد لله الذي تبارك الذي أنزل على عبده الفرقان ليكون العبد. دائما في مرحلة تنزيل القرآن ذكر العبد، في الإسراء ذكر العبد، في مدح أيوب ذكر العبد. مرحلة العبودية نحن أنا أظن أنه حالة ما وقع فيه الإنسان كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. عندما رأى الإنسان نفسه بنتف من التقنية والتكنولوجيا رأى وكأنه استغنى عن الخالق، وهو في الحقيقة يعني وقع في فخ كبير، لأنه رأى أنه يعني خرج عن دائرة العبودية. وإنما نحن فيما نحن فيه الآن من فساد لأننا ظننا أننا خرجنا عن العبودية. جميل. طب دكتور، أيضا هنالك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد الأدعية المأثورة، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك. يعني هنا أيضا استخدمت كلمة العبيد ولم تستخدم كلمة العباد. نعم. لأنها من العبد وليس من الله. أنت لا تزكي نفسك. نعم. أنت جميل. عندما تذكرين نعم. أنت لا تزكي نفسك فتقولي أنا الله. يعني الله يزكي من يشاء، لا تزكوا أنفسكم. طيب أنا عندما أتكلم يعني حتى في يعني نعم. في معاملاتنا اليومية، أنا قد آتي إلى طالب لدي فأمدحه بما أشاء لأنني آتي من فوقية المعلم. طيب ولله المثل الأعلى. أما هو يأتي دائما يتذلل، يريد أن يتعلم أكثر، يريد أن فعندما يصف نفسه، بل إن هذه اللفظة جاءت في أي دعاء؟ في الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة الحزن والكرب. نعم. بنو إيمانك. نعم. طيب نعم. ماض في حكمك. نعم. عدل في قضاء إلى آخره. مسألة يعني أيضا من لطائف على هامش ذكر العبودية، لن تجد شخصا، يعني وهذه الكلمة قد تكون فيها تعميم، ولكن نعم. يعني أنا أزعم أنني لم أرى لها استثناء حتى الآن، لن تجد شخصا لديه مفهوم العبودية ظاهر دائما وتجدين لديه كبر. حصلت لي حادثة يعني أقولها الآن، يمكن هذه أول مرة أقولها على فضائية. كنت أعمل في دائرة العدل في دبي. نعم. وكانت دائرة العدل، إحنا كم تبقى لنا من الوقت بس حتى أخذ راحتي؟ 10 دقائق. طيب لأنه في قصة مهمة ينبغي أن نختم بها. دائرة العدل كانت عبارة عن جمع محاكم دبي مع النيابة. فدائرة النيابة عندما جمعت مع محاكم دبي سموها دائرة العدل، وأتي بشخص الحقيقة يعني يذكر بخير، ويعني رجل يعني نحسبه على خير، ولكن كان يطعن في إدارته. نعم. قاسي جدا، شديد جدا. وحصلت هنالك حالة من القلق الوظيفي. أصبح الموظفون يذكرونه في غيبته بسوء، يغتابونه، وأنا لم يعجبني الأمر. فكتبت رسالة ووجهتها له، وكنت يعني لم تمضي علي شهور في المكان، وتعمدت أنني عندما كتبت الرسالة وطبعتها ووضعتها في المغلف، تعمدت أن أكتب عليها إلى عبد الله وخادمه في الأرض فلان الفلاني. طبعا هذا الذي أتكلم عنه الآن هو أيامها، الآن هو لم يعد في هذا المنصب مرة أخرى، يعني حتى الآن أيامها كان هو الذراع الأيمن لمحمد بن راشد حاكم دبي. لكنني تعمدت أن أقول إلى عبد الله وخادمه في الأرض، لكن لهجة قاسية لربما لا يتقبلها الجميع. يعني هي هذه كانت امتحانا. فإذا تقبلها علمت أنني أتعامل مع شخص لا يصدق فيه معظم ما قيل. وفعلا بعد 10 دقائق فقط وإذ بمدير مكتبه يتصل بي ويقول فلان يريدك. توجهت إليه وكانت الجلسة 40 دقيقة. تحدث بغاية التواضع، قال أنا قرأت الرسالة مرتين وأشكرك على ما فيها كذا كذا كذا، وكان هنالك 5 قرارات اتخذها ألغى منها 3 بناء على الرسالة. كرد فعل مني استقلت بعدها مباشرة، حتى لا يربط أنني طالما أن هذا علاقته بي جيدة فستكون هنالك نوع من. لكن أعجبني فيه أن معظم ما قيل عنه لم يصدق. الرجل قبل الرسالة من شاب صغير، كنت أيامها يعني هذا كلام قبل 10 سنوات من الآن. طيب من شاب صغير عراقي الجنسية، موظف في مؤسسة معظم من فيها مواطني البلد، تكلمت فيها بلهجة نوع ما اللهجة كانت يعني ختمتها أحد رعايا الدائرة ورعاياك. طيب ولكن كان فيها أنك بهذا تفقدهم الولاء الوظيفي، بهذا تفعل. ولكن أعجبني أنه كان قد وضع المغلف أمامه وأشار إلى كلمة عبد الله وخادمه وقال أنا لا أنسى هذا. جميل. قال أنا ما أفعله من أجل هذا. فأحسست بأن يعني وخرجت من عنده وقلت لمن كانوا يتحدثون في غيبته نعم. قلت لهم أنتم تظلمون هذا الرجل. نعم ما عندي تحفظات، ولكن على الأقل هو ليس متكبرا. نحن لدينا بعض الناس المتكبرين أو متكبرون في الشوارع نعم. ويتحدثون عن ولاة الأمر والحكام، وهو نعم. متكبر في بيته، متكبر في سيارته صحيح. متكبر في شارعه في زقاقه في أبسط مواقف الحياة بالضبط. فطبعا هي يعني هي قضية العبودية هذه إذا نمت لدينا كما قلت هي الهدف، فهي أسمى ما لدينا. الذي المتكبر فليعلم أنه بعيد عن العبودية. جميل. طيب دكتور، هل نستطيع من كل هذا أن نلخص مرتكزات استخلاف الله سبحانه وتعالى في الأرض؟ تحدثنا عن العلم، ماذا بعد ذلك؟ طبعا هو والعمل، هو العلم والعمل، هو طالما اكتمل. أنا كنت أريد أن أقول العمل ولكن ذكرتي، هو طالما اكتمل، ولكن التصور ينبغي أن يكون واضحا. نحن لعلنا إن شاء الله في حلقة قادمة سنتحدث عن ألفباء التربية. واحدة من أبرز مقومات التربية هي وضوح مفهوم الخلافة في تربيتنا لأبنائنا. أنا لعلي أختم بقصة حصلت، يعني أود أن ألخص فيها كل مفهوم الاستخلاف. جاءني في يوم من الأيام شاب إلى العيادة في دبي. وهذه القصة ذكرتها ربما حتى في قناة بغداد ذكرتها يعني أكثر من مرة. الشاب كان من العائلة الحاكمة في الإمارات. وأخته اتصلت بي وقالت بأنه يعني أزعجنا الآن، أصبح عبارة عن حالة صداع للبيت. لماذا؟ أنهى الثانوية العامة الحالة التقليدية للأسف. كان أيامها يعني الفيسبوك وتويتر لم يكونوا موجودين، لكن كان أيامها الماسنجر والشات وكذا. تقول يسهر الليل كله حتى قبيل الفجر ثم ينام إلى الساعة الثانية ظهرا. فقلت لها يعني اجلبيه في الغد، فجاءوا من أبوظبي. يقود سيارة رينج روفر، الإكسسوارات التي يرتديها، الساعة، التليفون، الكذا. فجلس. الاستشارة عادة لدي تستغرق ساعة، ساعة وربع. نعم. لكنه خرج بعد 10 دقائق فقط. لماذا؟ قالت لي أخته دكتور يعني انتهت الجلسة؟ قلت لها نعم. قالت يعني يذهب؟ قلت لها نعم انتهى. استغربت. اتصلت فيه ثاني يوم قبيل الظهر، قال الدكتور ما الذي فعلته؟ أخي استيقظ صباحا باكرا يفتش في الإنترنت عن الجامعات، ويعني ويبحث عن مكان له في الجامعات. هذا الشاب بالمناسبة الآن تخرج من الجامعة الإسلامية في ماليزيا. جميل. طيب ما الذي جرى في 10 دقائق؟ بعد أن جلس وتعرفت على اسمه سألته السؤال المستفز الذي أسأله لهذه الفئة عادة. قلت له بالعامية أنت ليش عايش؟ فسكت ثم انتظر مني أن أجيب أو أن أكمل. فقلت له أنا أنتظر الإجابة. فسكت ثم سكت ثم ابتسم ثم بدأ يضحك. فقلت له لماذا تضحك؟ قال صدق يا دكتور هذه أول مرة أفكر في السؤال. قال قلت له طيب الإجابة؟ قال ما عندي إجابة. قلت له أسهل عليك السؤال، ما الفرق بينك وبين القطة في الشارع؟ قال لا يا دكتور يعني أنت بين قوسين يعني تهيني. قلت له أجب. قال لا أنا أفكر. قلت له وهي تفكر؟ تفكر من أين تأتي بالطعام؟ من أي سلد قمامة؟ كيف تعبر الشارع؟ كذا. قال أنا عندي دماغ. قلت لها هي أيضا إذا شرحت رأسها ستجد دماغا. فانتهت الضحكة وانتهت الابتسامة وقال لا فرق. قلت له لا هنالك فرق، هي موجودة لمهمة وتقوم بها، أنت موجود لمهمة ولا تقوم بها. قال إذن أنا لماذا أنا موجود؟ قلت له الإجابة لديك، ينبغي أن تخرج أنت وتجيب عليها. قال لن أخرج إلا أن تجيبني. فقلت له إذن الإجابة هي. أول ما قلت الإجابة اتجه مباشرة وأتى بورقة وقلم وبدأ يسجل. فقلت له كان الله ولم يكن قبله شيء ولم يكن بعد معه شيء، ثم خلق السماوات والأرض وقال إني جاعل في الأرض خليفة، وها هو الآن يرقبك من فوق 7 سماوات ويقول يا فلان. ثم قلت اسمعه يا فلان، ها أنا أباهي بك الملائكة وأقول هذا عبدي فلان أكمل الفراغ. قلت له عليك أن تكمل الفراغ. وهذه هي رسالتي. جميل دكتور، إذن يعني بهذا أنت كفيت ووفيت كما يقولون بالعامية، ويعني مشاهدين مع مفهوم الاستخلاف وهذا التعمق في المفهوم وكيفية تطبيق هذا المفهوم في أبسط حياتنا أو في أبسط أمور حياتنا العلمية والعملية، نكون قد ختمنا حلقتنا لهذا اليوم. نسأل الله لنا التوفيق والسداد. تابعونا وانتظرونا في حلقة قادمة من برنامج ألف باء الحياة، فكونوا معنا. يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يضحك يضحك خلق